بمعادكم عن قهوة مع أحمد يونس على نجوم اف ام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل ومساء الورد وسعادة على زباين على القهوة على 100.6 نجوم اف ام على كيفك وقهوة جديدة وقهوة الأربعاء. حشونا جدا من امبارح لحد النهاردة. يا رب تكونوا تمام وتكونوا كويسين. أنا تمام وزي الفل والصوت بيظبط وكل شوية التلين شغال. فيعني بفضل دعواتكم ومشاريبكم اللي انتوا بترشحوها لي وكل الناس اللي قالت لي على مشاريب أنا شغال شغال شغال ولكن أنا كويس تمام وزي الفل كله حلو. انتوا عاملين ايه؟ طمنونا عليكم وقولوا لنا كيف الحال وكيف الاخبار. رب تكونوا دايما بخير. يعني الشهر الكريم يعني بيلم كده العزاويز وخلاص ناوي يمشي ولكن هيمشي واحنا ان شاء الله كويسين واحنا مبسوطين واحنا بنقول له في انتظارك يا عم رمضان ترجع لنا مره تانية ان شاء الله. ولكن احنا لسه كمان ليله 22 رمضان. يعني لسه الحمد لله معانا 22 23 24 25 26 27 28 29 ان شاء الله. يعني لسه فاستمتع بكل النفحات الرمضانيه وبكل الاجواء الرمضانيه. رمضان كريم يا عم، رمضان كريم يا هانم. انتم تستمعون الى نجوم اف ام الاذاعه رقم 1 على تردد 100.6 او تشوف نجوم اف ام تي في على تردد 11900 عمودي. يعني تشوف كل ما يحدث في كواليس راديو نجوم اف ام على التلفاز. تمام. طيب عندنا ايه؟ عندنا نقول سريعا ترابيزات الليله ان شاء الله كده في الانجاز المنجزي. هيكون عندنا دفتر سحور. اللي عايز دفتر سحور بيبعت اسمه في رساله على 1006 او يدخل على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام داش على القهوه ويكتب اسمه برضو في البوست بتاع الحلقه او يدخل على تويتر على هاشتاج على القهوه ويشاركنا برضو ويكتب اسمه واحنا هنقرا دفتر السحور. بعد كده هيكون عندنا حمله جديده من حملات اتوبيس على القهوه وافطار صايم على الطريق. كل اللي عايز يشارك يجهز نفسه علشان احنا العدد اللي بيتم اختياره مش كبير. احنا بنختار تقريبا 10 12 يعني عشان الحملة ما بتبقاش كبيرة يعني على قد الناس اللي بيروحوا. فنعرف ان في ناس كتير بتبعت ويقولوا احنا بنبعت اول ما بتنوه وما بنلحقش. انتوا عارفين في كام واحد بيبعت في اللحظة نفسها؟ يعني مئات. يعني والله احنا بناخد اول طقم بيبعت وبنحاول دايما ما نكررش علشان يعني ناخد ناس كتير. وان شاء الله حملات اتوبيس على القهوه يا جماعه مكملها. يعني مش رمضان بس، احنا على طول معاكم. النهارده هيكون عندنا الخيمه الثقيله ان شاء الله وهيكون عندنا رمضانهم وطقوس رمضانيه حول العالم في كل مكان. نعرف رمضانهم عامل ايه النهارده. وكمان هيكون عندنا ضيفنا النهارده المطرب الشاب عمار صاحب الاغنيه الجميله اللي احنا بنسمعها تقريبا كل يوم على القهوه من الاغاني الحلوه قوي، اغنيه يا امام المرسلين. وتعالوا نسمع منها حتي نسمع منها حاجة كده ونرجع تاني علشان اللي ما عرفش عمار يعرف عمار. هو ان شاء الله هيبقى معانا النهاردة في سهرة الليلة. تعالوا نسمع، يلا بينا. سمعنا يا عم عمار. الفقرة المعتادة بتاعتنا بتاعت كل يوم اثنين ان شاء الله او اربعة اثنين ايه بس ما بقى ايه ما بقى الاربعة فرس دخلين على الخميس على الاربعة. يعني مصطفى عاطف اعتذر بس عشان العشر الاواخر دول انا عارف بيبقى جدول الدعاء والمنشدين بيبقى مضغوط جدا، ولكن احنا في انتظارك مصطفى ان شاء الله الاسبوع الجاي تشرفنا. وهو بيعتذر ليكم جدا والله يعني بعت لكم كمية سلامات واعتذارات وكل حاجة، ولكن هيبقى معانا ان شاء الله في القريب العاجل. 100.6 نجوم اف ام على كيفك. شهر رمضان شهر كريم. نسمع فاكر ايام لبتنا شمع بس وحميد. نرجع تاني يلا بينا ونشوف تقرير الارصاد الجويه ليوم الخميس اللي داخلين عليه الموافق 9 يوليو وهو 22 رمضان. الطقس معتدل شمالا شديد الحراره جنوبا. القاهره 23 22 درجه الحراره، اسكندريه 29 20 وتقل الرؤيه على تقل الرؤيه في الشبوره على القاهره والوجه البحري في الفجر، وتظهر سحب منخفضه على السواحل الشماليه ورياح نشطه على جنوب البلاد وخليج السويس. يعني درجه الحراره يعني الطقس كده من الاخر زي ما هو، مش اي تغيير يعني، في رطوبه نوعا ما يعني. طيب نشوف بقى دفاترنا وحركتنا. اللي عايز يشارك في دفتر حضور الفيسبوك بيدخل على صفحتنا نجوم اف ام داش على القهوه ويكتب اسمه او يدخل على الهاشتاج بتاعنا على القهوه بالفرانكو عرب 3ALAHWA ويكتب اسمه ويكتب اول التويته قهوه رمضان او على الاس ام اس 1006. نبدا بدفتر حضور. لا وعندنا انستغرام نجوم اف ام كمان، يلا بينا. دفتر حضور انستغرام منى كتالونية القهوة، فاطمة تونج وآية نصر ونور لايف وريم محبوبة القهوة، ريم متشكحة القهوة، رنشة عاشقة القهوة، انجي اوزة القهوة، ميار بونبونات القهوة، الاء خيري، مروان المصري، بروفيسور القهوة، امنية الزملكاوية، اهداء العيدي، ماهي دلوات القهوة، مريم الوراقي، نورهان، ام سحلول القهوة، كوكو القهوة، هانا هاني، محمد ريحان، رانيا تفلت القهوة بتفلت تفلت القهوة. هدير ديرو محمد رومانسي وعمر طارق وهاجر كان فنية القهوة ومريم محمد وكاتب الدفتر النهاردة علاء سيد تشكر يا عيلاء. دفتر حضور فيسبوك طارق فانشتاين القهوة تؤرس أرسية القهوة سما إبراهيم فادية دحيحة القهوة سندريلا القهوة عمر سنايبر القهوة سوما صقر عبير القهوة أمورة القهوة آية يويا سيف عماد محمد حسين وأنا سارة وشوشو محمد ومش عايزة تصحر ماشي محمد سعد وصايمة القهوة ولولو حبوبة القهوة. طيب طيب طيب نشوف معانا برضو بقى عندنا دفتر حضور تويتر وبقى عندنا دفتر حضور الاسماس يلا بينا نبدأ. طب ندخل بقى من هنا كده واحدة واحدة يزدحمت يزدحمت. طيب تكونوا جايبين الصورة على اليوزر نيم والباسورد محدش بص. طيب يا ايه طيب ثانية واحدة الباسورد ده افتح يا سمسمة ماشي يا عم we want to remember. طيب نشوف بقى دفتر حضور استنى اعمل اس ام اس على 1006 بس يفتح بس يعني يا قوي اهو بيشتغل بنقوم اهو واحده يعني الانترنت في مصر اجمد انترنت في العالم مش في مصر ده في الكون كله. خالد لمد القهوه كريم مالك القهوه وعمر محسب القهوه عبد الرحمن حسن من فضلكم ادعوا له صديقي بالرحمه توفى الله اليوم ربنا يرحمه يا رب ويرحم كل امواتنا يا رب اللهم امين. مات في ايام يعني جميله وان شاء الله يكون يعني في اجمل واحلى مكان ان شاء الله عند ربنا سبحانه وتعالى. امل اوسكار القهوه وهلال منشد القهوه سلامي ليك يا يونس مش عارف هسأله حاضر اسأله استاذ مصطفى حسني حاضر. مريم سحراتية القهوه صباح السعاده هاجر اعملي باي باي يا يونس باي باي يا يونس يا دي باي باي. وامنية اسامه بيوتي القهوه والسلام عليكم اول مره ابعت. ندى احمد ماشي ندود منورانا في كمان بيرو علاء رفي والسو ورغده ونور وسوسو وهبه كوريه القهوه. في كمان من دفتر حضور واتساب على القهوه اصاله انشكحيه القهوه هبه كوريه القهوه كمان. اللهم اسكن امي الفردوس الاعلى من تليفون اخره 200 اللهم امين ربنا يعني يسكن جميع الامهات احياء وامواتا الفردوس الاعلى اللهم امين. ميرنا جمال ومصرويه القهوه وكل سنه وانت طيب يا يونس. انا يسرى وانت طيبه يا يسو. في كمان اسماء مصطفى ريوان سامي جرى يونس وانت صوتك مش عايز يرجع بقى ولا انت هتتدلع. حاضر انا بتدلع حاضر انا مقعده دلوقتي قايل له ما ترجعش حاضر ارجع بقى يا حماده. فاطمه عصوله القهوه وميسي طويل القهوه ميمي طويله القهوه ميسي طويل وميمي طويله. ودفتر السحور معانا حسن عصام ومحمد ناجو وتوتا ومودي كمبيوتر القهوه محمد طربوش القهوه محمد ميسي ومنى مجنونه القهوه علي عصام والف سلامه يونس. ما قريتش الأسامي بالأمس أمنية أسامة الله أمنية يعني غصب عني والله يمونة مجنونة القهوة يعني أنا بحاول ما نكترش في الدفر شوية عشان لسه عندنا 3 ساعات ونص يعني ما فصلش في النص. عبد الله سمعت فون على القهوة حاضر يا حبيبي أنا الاثنين أنت تؤمرني نور نونة طارق رقم القهوة ما تجيب القميص بتاعك لفة حاضر اتفضل اتفضل مروة فيروس سعادة ربنا يسعدك دايما أنسة سعدنا بيها ما تقوم تطمن على فلوسك فاكرين ولا مش فاكرين مين اللي فاكر يقول فاكر طارق رقم القهوة وكمان عايز أشارك في حملة أهلا بالعيد وأشارك بطقمين سنابل نوبية القهوة يلا بما أنكم فتحتوا الموضوع يلا بينا عشان الحملة عمرها الافتراضي بقي منه يومين اثنين النهاردة وبكرة. احنا عاملين زي كل سنة حملة أهلا بالعيد لإسعاد الأطفال. الحملة دي بنعمل فيها إيه؟ بنشتري لبس للأطفال الأيتام الأطفال الفقراء احنا جميعا فقراء إلى الله ولكن احنا بنشتري عشان يحصل نوع من التكافل إن كل واحد يساعد التاني. لو أنت سيدي الفاضل حابب تشارك في حملة أهلا بالعيد اللي بنعملها كل سنة قبل العيد بنعمل إيه؟ بنشتري زي ما قلت لك أطقم العيد للأطفال. الطقم بيبقى سعره يعني احنا قلنا 100 جنيه وإن كان هو بيبقى أكتر طبعا بس احنا قلنا 100 علشان يبقى رقم الناس تعرف تجمعه. لو انت جاهز تبعت تقول على الرسائل بتاعتنا 1026 أنا جاهز بطق 2 3 4 5 10 20 كيف ما شئت يعني. قوم ايه بقى بعد ما تقول لنا في الرسالة أنا جاهز بطقم أو 2 أو 100 أو 200 مثلا هنقوم ايه بقى يا باشا مكلمينك على طول ونتفق معاك علشان يعني يتم استلام الفلوس. وبعد كده حابب تكون موجود في شارع لبس العيد يا ريت حابب تكون موجود في توزيع يا ريت طبعا وهنقول لك في الاخر تم تجميع كذا وتم توزيع الاطقم العيد فين زي ما بقول لكم دايما بتتوزع ما بين دور ايتام دور او جمعيات بتهتم باطفال الشوارع بعض المناطق العشوائية الفقيرة، مقابر الإمام الشافعي مثلا، يعني انتوا عارفين يعني الاماكن ما فيش اكتر منها في مصر يعني، واحنا في الاخر نقطة في بحر يعني. فلو انت حابب يا سيدي وانت حابة يا ستي تشاركونا في حملة اهلا بالعيد لاسعاد الاطفال، ابعت رسالة على 1006 اقول انا شارك بطاقم 2-3 وهكذا وهكذا، وهنكلمك فورا ونتواصل معك. باقي معنا دفتر حضور تويتر، يلا بينا يا تويترين. هو فين هدير دفتر حضور، دفتر سحور الأربعة، سمر رأفت، أسماء المعوض، والشروق علاء، ونسمة محمد ريحان، أنا الأهلوية، سارة رضوان، صدفة القهوة، كمان مريم خشافة القهوة، أحمد خالد سراج، ساسو حمزوية القهوة، منورة على القهوة ولكلوك القهوة، حمد كشاف القهوة، منور يا كشاف ومنور يا كلوك حبايبي، أحمد محمد كمال وعلي الفايد، منور يا علوة، سندريلا أمي، وفي كمان لسه استنى انت بتفتك ايه، بس استنى بس صبرا، أحمد محمد كمال وعلي فايد وسندريلا أمي وخالد البستاجي وزينب حسين، ريوان منير، أثار صابرية القهوة، ماندو ساني للقهوة، خالد فهمي، ماندو خالد، جاهزين يا شباب لبكره ولا ايه، وسمر رأفت، ماهر وهدير سحور القهوة، سارة مجدي، جهاد إنجليزية القهوة. ماشي يا باشا، نروح كمان ناخد شوية كمان عشان دفتر يعني دي هدير ما عندكيش وسط الحقيقة. عيد ميلاد بلال محمد، كل سنة هو طيب يا بلال يا بلبل، كل سنة هو طيب يا بلابيلو بيرو، وكمان أمال عبد المنعم وسحور القهوة ورودينا أحمد وعزة الشيخ، ونورنا زيزو محمد ممدوح، وفي كمان حد دخل على الهاشتاج بيقول هو ايه قهوة رمضان، اكيد انا لو قلت له جاوبته هو مش هيبقى سامعني، واضح ان هو مش متابع يعني، فممكن تكتبوا له يا جماعه بس عشان هو عارف تقريبا الهاشتاج بتاع القهوه، فبيسال ايه قهوه رمضان. خالد وهبا منورنا، ومحمد ممدوح دوحه وشاهد اوزه القهوه، وكمان مريم خشافه القهوه، وساره رضوان وحمات نوزو، ومحمد وساره ومريم وتراويح القهوه، واهلا بالعيد على القهوه. ماشي يا باشا، خليكم معانا دايما على 100.6 نجوم اف ام، على كيفك تليفوننا 3835022، صفحتنا على فيسبوك يا نجوم اف ام داش على القهوه، متواجدين صفحتنا على الفيسبوك بس عشان ما تتلخبطش في اي لخبطات اخرى، الصفحه بتاعتنا فيها 3 مليون فانز او زبون من زباين على القهوه، هي دي الاصليه، هي دي الحقيقيه، اي صفحه تانية مش بتعيش يا باشا. تويتر هاشتاج على القهوه موجي وطمطم شيرين الحلوة وتعالوا بقى هناك رمضان، واحنا في رمضان على فكرة، احنا بنسمع الحاجات دي قبل رمضان عشان نعيش اجواء رمضان، تعالوا نسمع ذكرياتنا في حاجات رمضان على مسلسل غرفة الذكريات وكل الاغاني اللي تربينا عليها في رمضان. يلا نقفل بالتقيلة بقى، يعني مثال يا جامدة لا غنى عنها، يلا بينا. شوفوا بكر، يعني انا مش من المتابعين السنه دي للاسف يعني، ولكن هشوفه، انا شفته اول يومين ثلاثه كده عشان افرح بس ان رمضان جه بجد وعجبني يعني، في ناس ما عجبهاش اكيد والاختلاف وارد جدا، ولكن بكار يعني والله لو جابوه ودانه لتحت اي حاجه، ولكن هو الراجل بتاعنا من صور وصور انت هتغني ولا ايه؟ طيب يلا بينا، صحصح رمضانك، صحصح رمضانك، كل يوم عندنا واجب عملي وواجب نظري وفكري يعني، وواجب حاجه نبعتها مع بعض. امبارح كان الواجب العملي بتاعنا ايه؟ كان الواجب العملي حاجتين، الحاجه اللي كانت عملي كنا بعتنا رساله نساهم في بناء مستشفى 25 يناير الخيري. اول امبارح بعتنا ايه؟ بعتنا رساله لمؤسسه دكتور مجدي يعقوب للمساهمه في علاج الاطفال. النهارده هنعمل ايه بقى يا باشا؟ النهارده هنبعت لمشروع نهر الخير، مشروع استاذ مصطفى حسني المشرف عليه، المشروع الجميل اللي بيدخل المياه للقرى اللي ما فيهاش ميه. خلينا نتخيلها ببساطه جدا، احنا لما المياه بتتقطع شويه بنعمل فضيحه بصراحه، وخناقات وزعيق بقى، ولو صحيت من النوم في مره ومش عارف تغسل وشك حتى قبل ما تخرج بتبقى كارثه يعني. ففي بيوت اصلا الاوبشن ده مش موجود اصلا. فهل الفكره المشروع ده معمول علشان يبقى الفكره دي موجوده، الناس اللي مش داخلها المياه تبقى موجوده. شوفوا احنا وصلنا يعني، انا مش عايز انظر يعني، ان اساسيات الحياه في بعض الاماكن في مصر مش موجوده اصلا، المياه يعني احنا ما بنقولش ايه ان دخلهم الانترنت يعني ولا الواي فاي، لا احنا بنتكلم في حاجه المياه مش داخله البيوت، ده ما يرضيش ربنا ابدا. فالدور التكافلي لمشروع نهر الخير احنا عايزين نكون جزء منه. هنعمل ايه دلوقتي؟ يلا هات موبايلك وهنبعت رسالة على رقم 95535. رقم كام يا جدعان؟ 95535. يبقى 95235. هنكتب في رسالة حرف نون او ان. يلا انا هبعت اهو حرف النون وسند على رقم 95535. سعر الرسالة 5 جنيه. بتساهم بالرسالة دي فانك تدخل مية لبيوت ما فيهاش مية. عارف يعني ايه ربنا يجعلنا سبب كده ان البيوت يدخلها مية؟ المية اللي هي الحياة، اللي هي يعني منها جعل كل شيء حي. فيلا يلا دلوقتي شخشخ جيبك، صحصح رمضانك. الصدقة في العشر الاواخر من رمضان هي اساس كل حاجة حلوة. فيلا بينا. الرسالة بتاعتنا النهاردة رايحة فين؟ رايحة لمشروع نهر الخير. بنبعت رسالة على رقم كام؟ قول 95535. بنكتب في رسالة حرف نون أو أن. أنا بعتها مرة بالنون، بعتها مرة بالأن. سند ما تهتر أنت كده. تمام. بعتولي قالوا شكرا لإعادة الحياة لألاف الأسر بإدخال المياه إلى بيوتهم، مشروع نهر الخير. كان الذكر بتاعنا امبارح لو تفتكروا كان الاستغفار. احنا قلنا هنستغفر عن حاجات كتير، كل واحد يعني يفضل يستغفر عن غلطات، عن تقصير، عن حاجات كتير. بس النهاردة الذكر بتاعنا اكيد مختلف، ولكن الواجب العملي اللي انا شايفه مهم قوي ان احنا هنبعت رسالة على رقم 95535. هنكتب فيها حرف نون او حرف ان. سعر رسالة 5 جنيه. بتساهم في اعادة المياه لالاف الاسر اللي ما عندهاش مصورة المية، اللي هي بس بتجيب نقطة المية اللي يشربوا منها. طيب الذكر بقى ايه؟ او اللي هنفضل طول اليوم نردد ايه؟ كلمتين: الحمد لله. بس الحمد لله على ايه بقى؟ الحمد لله على كل حاجة حلوة. الحمد لله ان احنا كويسين. الحمد لله ان انت وسط اهلك. الحمد لله ان انت ربنا انعم عليك بنعم كتيرة انت مش حاسس بيها. ربنا انعم عليك، ربنا ابتلى ناس، ويعني وفي ناس مميزين عنا فقدوا البصر، فقدوا السمع، فقدوا كذا كذا كذا. يقول الحمد لله كمان لان انت في وضع اكيد احسن من غيرك، ما بيتحركش اصلا، طريح الفراش من يوم ما خلق، في ناس بتتشال وتتحط. كل واحد لازم يبقى على يقين ان هو احسن حال من غيره. لو انت في قمة المعاناة وقمة الابتلاء هتقول الحمد لله ليه؟ ان ربنا اختصك انت بالذات ان انت تكون في المكان ده، لان ربنا بيعلينا بالابتلاءات دي قوي. ف يعني ما ممكن يعني ممكن بكم المشاكل والصعوبات اللي بنعاني منها في حياتنا، ربنا سبحانه وتعالى عايزنا في مكان عالي قوي، فبيمتحنك وبيمتحني مرة واثنين وعشرة، وكل واحد بقى على قدر يعني جماله عند ربنا. فهنقول الحمد لله. عارف تقول الحمد لله على ايه كمان بكره او طول من دلوقتي لحد بكره؟ كل ما نفتكر كده في الذكر بتاعنا، الحمد لله ان ربنا سترنا، زي ما استاذ شريف قال لنا امبارح، الحمد لله ان ربنا ستر علينا حاجات كتير قوي غلط بنعملها، وبنغلط وبنزعل ناس وبنعمل حاجات وبنقول كلام وحش وبنعمل حاجات مش كويسه، وربنا سبحانه وتعالى سترنا. لو يعني لو انا مثلا يعني ولا المثل اعلى، انا وانت مثلا وانا عملت غلطه، فاول مشكله ممكن تفوتها لي، تاني تالت رابع، هيجي الوقت اللي هتتكلم عني وهتقول اللي انت تعرفه عني، الا القليل يعني الصديق الوافي اللي هم بيقولوا عليه من المستحيلات الاربعه. ربنا سبحانه وتعالى ما ادوش كده. ربنا سبحانه وتعالى ساتر للعيوب وستير من صيغه مبالغه من الستر. فالحمد لله، هنقول الحمد لله على كل حاجه. الحمد لله ان احنا موجودين مع بعض في رمضان. الحمد لله ان انت دعيت وقلت اللهم بلغنا رمضان، وربنا بلغ الشهر الكريم. الحمد لله ان ان ان ان انت كان نفسك من زمان ان انت يعني رمضانك يكون موجود. في ناس ما مش موجودين رمضان ده، في ناس ماتوا ليله رمضان. انا صديقي واخويا وصاحبي وحبيبي وصديق عمري مات قبل رمضان بكام يوم، يعني واللي هو يعني زي ما اقول لكم صاحب عمري مات قبل رمضان بكام يوم. مش معنى ده انه بيقلل من قدره، لا، ربنا يرحمه يا رب، ولكن احنا دعينا وقلنا اللهم بلغنا رمضان فربنا استجاب لدعوتنا. فالحمد لله ان احنا موجودين، الحمد لله ان احنا احسن من ناس كتير. كل واحد فينا حاسس ان هو في مشاكل، لو فضل يقول بس الحمد لله ويفتكر كل نعم ربنا عليه من راسه برجليه، هيقول الحمد لله وهو مبسوط. الحمد لله اصلا بتريح نفسيا، بتخليك تحس ان انت مبسوط، بتهدي النفسية. فبكرة الذكر بتاعنا حلو قوي، طول اليوم الحمد لله الحمد لله، تملأ الميزان. الحمد لله من القلب. يلا بينا انشروا الواجب في صحصح رمضانك النهارده، واجبنا الجديد في صحصح رمضانك حاجتين، هنبعت رساله زي ما قلنا، نبعت اتنين بقى مش هبعت تاني بصراحه. فاتوره بقى وكده. شوف عملت الخير وندمت، حاجه بصراحه اخر يعني اخر حقاره. طيب هنبعت رساله لا بصوا بقى عشان يعني عشان ما احارب نفسيتي البشعه، انا بكتب في رساله 995 خلاص انا اعصابي توترت. بكتب ان والسند لكام 95535 تمام، دي لادخال المياه للاسر اللي ما عندهاش ميه في بيتها اصلا، يبقى كام 95535 تبقى في رساله ان او نون. يلا انشروا الموضوع، يلا عشان ريتويت بقى اكتبوه على هاشتاج بتاعنا حالا عشان نعمل كميه ريتويتس لكل الناس اللي هتكتب. يلا بينا شويه ريتويتات وفولوهات وحاجات حلوه هتحصل، وعلى الفيسبوك يلا. والذكر بتاعنا الحمد لله احمد ربنا انت على يقين ان احنا احسن والله العظيم من غيرنا، احنا في نعمه والله العظيم في نعمه، مهما كان في مشاكل وابتلاءات وصعوبات وحاجات وحشه وبنعاني هو كده اصل الدنيا يعني، والدنيا احنا مش عايشين في الجنه يعني عايشين في الدنيا، فنقول الحمد لله عشان بعد كده ان شاء الله كلنا نقابل بعضنا في الجنه، يبقى في الحياه اللطيفه مش في الحاجات الحلوه. طيب تعالوا نسمع جزء كده من رمضان جانا بناء على طلب الزبائن، هو اللي طلبها تحديدا بس عشان اقول اسمه عشان يعني لازم الامانه، طلبها منا ماجايفر القهوة. ماجايفر القهوة يلا بينا نسمع رمضان جهنا. طلب او طلب طلب وما يقولوها ايه طلب طلب هو عبد المطلب. والان الموعد مع رمضانهم، بس جهزوا نفسكم علشان هنلعب الخيمة التقيلة بعد رمضانهم، فكل اللي عايز يلعب معنا الخيمة التقيلة يجهز ورقة وقلم علشان اوتوبيس كومبلي علشان هنلعب النهاردة ونحكم وحاجات، ومحدش يحكم عليا بغنى الهي ما يحكم عليكم بحاجة وحشة، علشان هو الصوت اصلا في الغنى قلب على حميري شوية، فيعني ما بالك بقى لما يبقى فيه برد فتحس انه هيدخل غربان في الموضوع، فيعني انا بحذركم حذرتك وحذرتك. طيب هنروح فين النهارده؟ يلا بينا نركب الطياره وننطلق. نبدا بالنيجر، حيث يستقبل اهل النيجر رمضان بالدفوف والطبول، ومع بدايه الشهر الكريم يتم تبادل الهدايا بين الخطيب العريس يعني الخطيب مش خطيب الجامع او الزوج، حيث يقدم للزوجه سكر قوالب. ويقوم الزوج بتقديمه، المتزوجون بقى بيعملوا ايه بيودي لمراته لاهل مراته، يعني هو ده دي زياره رمضان ده الموسم. طيب يعني في ناس تدخل مع رمضان تودي لحمه بقى ويميش وحاجات، وقال لك في النيجر لا هو بيودي سكر قوالب، والله الناس دي بتتعب الحقيقه جدا. طيب وبيخرج الاطفال كل ليله بالدفوف في بدايه الشهر الكريم اولا لاعلام الجميع بالصيام، ثم بعد ذلك تيمنا واحتفالا برمضان في دينية زي ما عندنا انتوا عارفين بالظبط، بياخد نفس الصيغه بالظبط بالظبط. وفي العشر الاواخر من رمضان يعتكف الصائمون في المساجد يوم العشر الاواخر وخصوصا ليله 27 او ليالي الوتريه 21 23 25 27 29 وهكذا، وفي اخر الليالي الرمضانيه الوتريه ممكن 29 طبعا بيكون في اجازه من كل المصالح الحكوميه، ويذهب رئيس الدوله ورئيس اعضاء الحكومه ورئيس اعضاء البرلمان ورجال القضاء ورؤساء المحاكم إلى المسجد الكبير بالعاصمة لإحياء ليلة القدر. في النيجر يقوم المسحراتي في ليل رمضان بضرب الدفوف لإعلان استعداد الجميع للسحور، ثم يمر بعد تناول السحور لإعلان قرب موعد صلاة الفجر، يعني بيجي مرتين تروحوا فين؟ مرة قبل الفطار، مرة قبل السحور، ومرة بعد السحور علشان يقول للناس يقول للناس خلاص الفجر قرب بطلوا اكل. تتكون وجبة الافطار من مكرونة وبيض، دي وجبة رئيسية عندهم، بياكلوا مكرونة وبيض مسلوق مع بعض، مكرونة وبيض مع بعض وخضروات، وغالبا ما تكون العصيدة مش العصيدة لو والفلفل والبهارات الحراقة ليها مكانة خاصة في فطار النيجر من اجل بيعتبروها كفواتح شهية، وعندهم نوع خضار بيتعمل خضار وبهارات كتيرة جدا اسمه كبتة كاف باء طاء هاء، وتهدي كل الأسر بعضها البعض أنواعا من الإفطار متنوعة. وفي ليلة العيد تقوم كل الأسر بطبخة عبارة عن دجاج ولحم ومكرونة ممزوجين ببعض، ليكون دي الأكلة ليلة العيد، بعد كده بيكون تاني يوم العيد يذهبون لصلاة العيد وتتبادل الأسر والأقارب هذا الطعام اللي باقي من ليلة العيد اللي هو فراخ على فراخ على مكرونة وعلى لحمة ويأكلوها يوم العيد الصبح. هذا هو رمضان في النيجر. يلا بينا نشوف حتة تانية. رمضان عن قهوة مع أحمد يونس على نجوم FM. هنسافر فين يا عم أحمد؟ هنسافر فين؟ هتعالوا نروح بقى للغالية للحبيبة لفلسطين. اعتادت العديد من العائلات الفلسطينية منذ عشرات العقود دعوة الأقارب والأطفال للاجتماع على مائدة واحدة وتسمى هذه العادة بالشعبونية، وسميت الشعبونية نسبة إلى شهر شعبان في البداية، وهي عادة منتشرة في بعض المدن الفلسطينية وتستمر لمدة 3 أيام وثلث اليوم الأخير، وفي اليوم الأخير يستضاف الأزواج وأولادهم البالغون وتقام السهرات الليلية والحفلات العائلية ويستمتع المدعوون إلى الطرائف والنوادر من بعضهم البعض ويستمتعون بالعزف على العود والطبلة وبمصاحبة الأناشيد الشعبية، وتعيش تلك الأسر الكبيرة في هناء وسرور في ساعات تمتد من المساء إلى الفجر. تكثر العادات والتقاليد التي يمارسها أبناء الشعب الفلسطيني خلال شهر رمضان المبارك، ومن أهم تلك العادات والتقاليد الرمضانية اعتاد الأباء والأبناء والأحفاد في فلسطين على تناول طعام الإفطار في منزل الأب أو أحد الأبناء بشكل دوري، كما اعتادوا على دعوة الأقارب والأصدقاء مرة على الأقل للمشاركة في وجبة الإفطار. اعتاد الفلسطينيون على الإكثار من الصدقات والإحسان وإرسال الطعام إلى الجيران والأصدقاء والأسر المحتاجة. فقبل موعد أذان المغرب تبدأ الصحون تنتقل بين المنازل، وتعد في رمضان موائد الرحمن التي تقدم من قبل رجال الخير والمؤسسات والجمعيات الخيرية والمحلية والعربية من أهم سمات الشهر الكريم. وفي شهر رمضان تضع النساء في العديد من الأماكن والعائلات والبيوت جدول يومي تناول تحضير الطعام في بيت العيلة الكبير أو إحضار الطعام إلى المنازل المختلفة، كما أن كل الأبناء في بعض الأسر يعتدون نقل طعام الإفطار من بيت الوالد لبيت الجد ليتناولوا الطعام مع بعضهم بعضا. قبل عيد الفطر تبدأ العائلات في فلسطين بالتزين والتجهيز لاستقبال الشهر استقبال عيد الفطر المبارك الذي يتميز عن باقي الأيام كعادته في كل مكان في العالم بالبهجة والملابس الجديدة خصوصا للأطفال وللنساء. تزدحم الأسواق بالمتسوقين لشراء مستلزمات العيد من ملابس وأطعمة وفواكه وحلويات، ويجتمع النساء في اليوم الأخير من رمضان يوم الوقفة ليصنع كعك العيد وتتبادل التهنئات والأحاديث بينهن، وتظهر كل منهن براعتها في ابتكار طرق جديدة لصناعة الكعك وأصناف الحلويات. تحية من القلب، تحية لكل فلسطيني يتابع على القهوة أو لا يتابع، تحية من هنا لكل فلسطيني، كل فلسطين الحبيبة، وإن شاء الله دايما اللي جاي أحسن واللي جاي خير، وإن شاء الله تستمتعوا برمضان قريبا بالشكل اللي انتوا نفسكوا تستمتعوا بيه إن شاء الله، وإحنا كمان نكون بنستمتع معكم بيه. على 3-8-3-5-0-22 علشان الخيمة التقيلة. الخيمة التقيلة عن قهوة مع أحمد يونس على نجوم FM. الخيمة التقيلة، والخيمة التقيلة النهاردة أوتوبيس كومبلي، وهنلعب يلا نشوف مين معانا وأحكام بقى واديله ادي. وبس يا جماعة اللي هيتصل يبقى جاهز انه يتحكم عليه، وزي ما انا هبقى جاهز انه يتحكم عليا لو انا وقعت. مين معايا؟ الو الو ايوه مين؟ الو ايوه مين؟ اوكي الحمد لله. ايوه مين برضو معاك؟ ياسمين. ازيك يا ياسمين، عاملة ايه؟ الحمد لله تمام كويس، انت اخبارك ايه؟ كله تمام. جاهزة ياسمين تلعبي معانا؟ او جاهزة. عارفه يا ياسمين ان انت لو اتحكم عليكي هتعملي حاجه من اتنين، هتقفلي السكه في وشي ولا هتنفذي الحكم؟ لا يعني لا لا مستحيل اقفل السكه في وشي. طيب ماشي. عارفه اكتبي معايا انسان حيوان، معاكي ورقه قلم؟ ورقه وقلم معايا. جماد، انسان حيوان جماد. ايوه. نبات بلاد مشهور. يلا بينا كده. كم حاجة، كم ايتم عندك؟ 1 2 3 4 5 6 تمام. انا عايزك تقفلي الراديو او لو بتشوفينا من التلفزيون توطي الصوت بس لحد ما نخلص المكالمة لو تسمحي. طب تمام كده كويس. انا مصدقك انا انت وانا انتك. يلا بينا نبدا. يلا. انا اللي اختار الحرف بصراحه. مش انت اكيد بتس... اختار الحرف. لا ثاني انا اختار الحرف. يبقى طب اختاري حرف. ماشي اختاري حرف ايه؟ حرف ايه؟ الالف. لا غيري اختاري حرف تاني لان اكيد انت متصله ومجهزاه. الالف. لا لا حرف تاني انا مش هختار. اختاري حرف غيره. الله انتوا متصلين ومجهزين الحاجات. ايه النصب ده؟ ده احنا في رمضان. لا ليه ليه الالف حلو. الالف جميل. الالف جميله طول عمرها. والله انت اللي جميله يا ياسمين. يلا يا ياسمين اختاري حرف تاني. يا اما انا اللي اختار. ايه؟ يا اما انا اللي اختار. يلا حرف ايه؟ انسان احمد. حرف ايه؟ انسان احمد ده احنا. لا هنغير الالف. هنغير الالف يا ياسمين. لا هو الالف. لا يا ياسمين. لا يا ياسمين. طب انت هسالك سؤال وانت وضميرك. انت مجهزه الحرف ولا مش مجهزاه؟ خلاص الميم. الميم حلو. زنقت. خلاص ماشي يلا بينا. يلا بينا. انسان محمد. متيحة. حيوان. حيوان. يا ثواني انا نفسي مش عارف. ثواني. حيوان المرنجة. حيوان المعزة. معزة. معزة. معزة. انا قلت معزة. تمام. يلا بقى يا ياسمين قولي لي حيوان بسرعة. معزة. معزة. ده في ايه ده ان شاء الله؟ انت بتقولي انا قلتها سبقتك خلاص. شوفي حيوان تاني. شوفي معزة حاجة تانية. مش عارفة. طيب عارفة. هنرجع لها تاني. جماد. ها جماد. ايوه. مروحة. مروحة. مشط. يا واد يا واد. تمام. نبات. نبات. يلا نبات. ملوخية. ملوخية. انا ما عنديش نبات. نبات نبات الايه؟ طيب ما عنديش. بلاد. مانجا. انت قول مانجا. اقول ايه؟ مانجا. دي احنا هنا قوي يا ياسمين ربنا يخليكي لينا. بس انا مش هديكي حيوان ماليش دعوه. شكرا. هي قالت لي المانجا. شكرا. شكرا يا ياسمين. بلاد موريتانيا. انت اختاري بلد. يلا موريتانيا. ماليزيا. ماليزيا. ماشي يلا. مشهور. مشهور محمد وحطي بعده اي حاجه. محمد فؤاد. محمد فؤاد وانا محمد صبحي. طيب هديكي فرصه للحيوان يا ياسمين. حيوان بحرف الميم يا ياسمين. الحقي نفسك بسرعه. ثواني اقول لك. هعد لحد خمسه لحد ما اجيب الورق. واحد اثنين ثلاثه. حيوان ايه؟ مورنينج. حيوان ايه ياسمين؟ ياسمين انت قلت حيوان المورنينج ولا انا بتهيألي؟ لا جود مورنينج. حيوان جميل. حيوان طيب. طيب ياسمين انت وقعتي. متفقه معايا ولا مش متفقه؟ السمع السمع تقل دلوقتي ياسمين. ما بتسمعناش ياسمين. سمعها تقل حالا ياسمين. هحكم عليك هتنفذي ولا ايه؟ عشان ما تتعبينيش يا بنتي انا صوتي رايح وصاحب معايا ويعني خلاص هنفذ. يكون حكم كويس. لا حكم بسيط. انت البيت عندك صحيين ولا نايمين بس عشان الفضايح؟ لا البيت. ماما بتحضر السحور واختي نايمه. ماما بتحضر السحور واختك نايمه. طب انت في الاوضه لوحدك؟ في حد معاكي في الاوضه ولا لوحدك؟ في الاوضه لوحدي. طيب عندك عندك مكتب بتاعك في الاوضه ولا مفيش؟ طيب عايز اسمع طبلة ياسمين كده وهي بترن كده على المكتب. طبلة كده عايز مقسوم بقى. يلا معرفش طبل. لا ما مش هو وانا اللي بقى. حد قالك عليا ان انا شغال طبال؟ لا مفيش. ما بغيرش او ادينا طبلة المسحراتي اسهل حاجة خالص. يلا ياسمين. ثواني اسمعك طبله المسحرات احسن. طبله المسحرات يا ريت. طبله كده زي انا بعملها كده. حاجه كده تخلينا نفرفش. يلا ياسمين عشان الوقت. ياسمين قالت لك ما بعرفش اطبل. ياسمين الصوت مش وصلنا خالص. والله تاني. تاني بس يعني اديني يعني اداء اعلى شويه كده عشان يعني نندمج. يلا ها حراتي الخدمة عندي أنا سمحولك. في إيه؟ لما سحراتي معادي. طيب ماشي. هي ياسمين هتاخد اليوم كله. ده عندهم المسحراتي طفلة ما شاء الله. يا ياسمين طبلي وخلاص سيبك من السحراتي. يلا يلا ادينا الطبلة تاني. أيوه. يلا ادينا الطبلة بسرعة. يلا واحد اتنين تلاتة. ايوه باين. هاي ياسمين. ياسمين قالت لك ما بعرفش اطبل. برضه البنات يقول لك انا ما بعرفش ارقص على فكره. خلينا ساكتين. والاحكام تكون واجبه التنفيذ. ونشوف مين معانا على التليفون. الو الو الو. ايوه ألو. حالة الديلي اللي بتحصل يا جماعة أول ما نكلمكم على طول نرد عليكم وقتوا أي بقى حاجة راديو تلفزيون وهكذا يعني. يا ريت مين معايا؟ أنا مروة. زكي مروة. مروة بتطبل من قبل ما تبدأ. زكي مروة عاملة إيه؟ تمام الحمد لله. مروة عارفة اللعبة وفاهمة الحكم وهكذا ولا هندوخينا معاكي؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب مش فاهمة اللعبة والحكم وكل حاجة كويس يعني ولا إيه؟ آه. طيب أنا هختار الحرف يا مروة، أوكي؟ ماشي. طيب أنت عارفة الحاجات اللي بنختارها؟ إنسان، حيوان، جماد، نبات، بلاد، مشهور، تمام؟ اه. هنختار حرف اللام. ماشي. انسان. انسان لبيب. مين؟ لبيب. لبيب. لميا. حيوان. حيوان. لا نختار. لا لا لا. حيوان بالليم. حيوان اللولالي. حيوان ايه؟ دي النيلة اللي انا بخطأ. طيب لابوة. اسمها اللابوة. ما هي عارفة يعني. الجماد. جماد باللام. لام لام لمبة. تمام. انا ما اخترت. انا ما اخترتش جماد. استني عليا. حيوان باللام. جماد بسرعة. جماد باللام. جماد باللام. انا وانا بخزيني. جماد باللام. ليفة. ايه؟ ليفة. ايه ليفة؟ ليفة. ممكن ممكن. نبات باللام. ايه؟ نبات باللام. نبات باللام. لب. لب. نبات اللبلاب. والله؟ والله في نبات اسمه اللبلاب. انتي تسكتي خالص. انتي ما تعليش على حاجة النهاردة تاني خالص. ما عليك هنعدي. بلاد. بلاد. بلاد يا يا يا يا ليبيا. ليبيا. ليبيا. بلاد. لبنان. لبنان. شكرا كتر خيرك والله. مشهور. لميتا. اختاري مشهور انت بقى. لطفي لبيب. لطفي لبيب. تمام. احنا وقفنا على ايه؟ انا وقفنا على ايه؟ انا لا انا وقعت. الحيوان بتاعك. الحيوان بتاعي. الحيوان بتاعي. عارفه اللاما؟ مين؟ يعني عرفتي مناط الاسد وما عرفتيش اللاما يعني. خلاص. طيب خلاص يبقى انا اللي وقعت في الحيوان. احكم يا باشا. والله انا احكم يعني. ها ايوه. نقول ايه؟ غني. غني. بس هو الصوت ده ينفع بيه غنى بذمتك في رمضان يعني وانا عيان؟ معلش معلش. لا ما عنديش مشكله. طب هتختاري الاغنيه ولا غني انا؟ اختار الاغنيه. بتغني انت. بشرة خير. بشرة خير. حاضر. طيب استني اسمعها بتقول ايه. اغني معايا ممكن. حد في حد عندك بيختار اغنيه تانية؟ انا مين عايز عايزنا اغني؟ انا النهارده طلبات الاستاذ المستمعين اوامن. اغنيه ايه؟ هو مين اللي بيقول لك؟ ماما ولا مين؟ لا ده بيقول على الاغنيه اللي غنيتها قبل كده عايزيني اسمعها تاني. انا غنيت اغنيه قبل كده. غنيت رمضان جانا. رامي جمال. وغنيت انا مش كذاب لرامي جمال. انا مش كذاب. عايزه. طيب ماشي حاضر. انا مش كذاب حاضر. طب ما هتبقى متكرره، طب ما تاخدي حاجه جديده. انا ما عنديش مشكله، انا ما عنديش مشكله لا خالص والله. يعني لو عايزه انا مش كذاب انا شغال معك. يلا لا اختار حضرتك واحده. لا بلاش بلاش عشان لو اترفع عليا قضيه البسها فيك على طول. بسرعه اختاري الاغنيه وانا هغنيها. يلا ممكن اي اغنيه شعبي. شعبي بس اكون حافظها. طب قولي اسم اغنيه. حاضر ابص لروحي فجاه لقيتني طولت فجاه دي. ماشي شغال ماشي. طيب حاضر استنى شغلها عشان اسمع بيقول ايه. طيب يلا شعبي شعبي ولا غني حاجه الحكيم ايودي حته مني مثلا ميكس شعبي. ها اخر كلام ابص روحي فجاه. استني الحته اللي انا عارفها. لدي مرضي على شكل شكل ولدا انا يلا ابص روحي فجاه اتني قلت فجاه ايه ده فجأة ونسلي الدمع مريتي ويلي نمتي امان خلاص اي خدمات على الله حد يكون صور حاجة. الهي يخليكي لينا شكرا. اه والله يعني البيت امان بعد اللي انا عملته ده البيت شغال. كنت صح. شكرا صباح الفل. طيب تعالوا عندنا ايه عندنا ناخد مكالمة كمان وبعد كده نشوف. الو الو الو ايوه مين هو الرجالة ممتنع انها تكلمنا في البرنامج ولا ايه يا رجالة؟ الو الو ايوه مين؟ انا اسماء. اسماء واخواتها تقريبا. ازيك يا اسماء؟ الحمد لله. قولي اسماء جاهزة بحرف ايه يا اسماء؟ اختار انت ايه؟ اختارنا نختار حرف ممكن نوطي اي حاجة بنسمع منها. ممكن نوطي اي حاجة بنسمع منها. ايوه كده كويس؟ اه كده ظبط تمام. يلا بينا اختار حرف الراء. حرف الراء. انسان. ريم. حيوان. في حاجة اسمها الراكون تقريبا. ما بعرفش راكون. راكون صح. طيب راكون. يا راجل ده انا بسال. لا شوفي حيوان تاني طالما انت قلتي يبقى صح. شوفي حيوان تاني. لا ما اعرفش. جماد. مع اخواتي كتير ما بعرفش اجيب. جماد. جماد ريشه. ريشه. جماد عندي ربابه. نبات. نبات رمان. رمان. انا قلت الاول. انا قلت رمان. انت واقع اصلا في الحيوان تلاقيش. بلاد. بلاد روسيا. روسيا. انا لسه كاتبها روسيا. طيب رومانيا. مشهور. رامي جمال. رامي جمال. رامي صبر ولا تزعلي خالص. دلوقتي عليكي حكم يا فندم يا اما تجيب لنا حيوان بسرعه اللي قاعدك اللي جنبك في البيت يساعدوكي بسرعه. ما بنعرفش نجيبها بنلعبها كتير ما بنعرفش. دايما حرف الراء في الحيوان. اه طيب يبقى هي يبقى هتتحكم عليكي. ماشي. طيب انا غنيت يبقى تغني. نعم نعم الله عليكي. يعني هو اللي انا عملته ده كان غنى ما تقول. لا يلا قلت لي اسم حضرتك ايه معلش تاني عشان اسماء. اسماء. يلا يا اسماء اختار لك اغنيه ولا تختاري انت بنفسيتك؟ بص غني انت وانا سقف. لا انت بتحكمي عليا. هو انا احكم عليكي ان انا غني؟ ايه ده ايه ده يا سلام. لا يلا يا اسماء يلا غني لنا حاجه. طب عايزه اقول حاجه الاول. اتفضلي تحت امرك. انا مبسوطه جدا ان انا كلمتك يعني. القرع بقى عشان في الاخر اقول لك الحكم اتلغى بقى بالحاجات اللي بلاش لازمه. لا والله عايزه اسلم على اصحابي كتير كلهم. ايوه. وهدير واسماء. اوكي. وعبد العزيز وشعب عزيز. ماشي. ودينا بتسلم عليك اختي. الله يسلمك. يلا يا اسماء عايزين نغني عشان عندنا ضيف يا اسماء. يلا بينا. حبيبه انا عايزه اروح اسمع المتحرفي. نعم. لا بس هو ايه مش عارف اظلمك ولا ما اظلمكيش. هي كانت لسه بتقول مسحراتي. تعالوا نشوف مين هنسمع ايه. هنسمع ايه ونرجع تاني. مش عارف نلحق ناخد مكالمات. اللي عايز يشترك معانا يبعت لنا ممكن رساله على 1006 ونكلمه يلعب معانا. انتوا في ناس صورت ورفعت الفيديو. ايه يا جدعان ايه ده انتوا ايه جبابرة؟ طب انا على فكرة ما غنيتش، ما اعتبرش غنيت، فما حدش يقدر يمسك عليا حاجة اصلا. ده انا يعني كان كده حاجة كده يعني. نسمع ايه يا واد يا احمد؟ نسمع ايه؟ نسمع نسمع نسمع، عايزين حاجة كده من حاجات الرمضانية الحلوة. يلا بينا. نسمع ايه؟ تعالوا نسمع تبسم مع سعود كورتاس ونرجع تاني. يلا بينا. انتم مع القهوة مع احمد يونس على نجوم اف ام. يا رسول الله يا امام المرسلين. القهوة على 100.6 نجوم اف ام، على كيفك. واسمحوا لنا نرحب بضيفنا الجميل عمار، صاحب الاغنيه اللي بنسمعها كتير دلوقتي على نجوم اف ام، وبنسمعها على القهوه كتير، اغنيه امام المرسلين. نور يا عمار. لا لا بقول لك ايه، بص انا ما فهمتش دخله الهادي ده، انت تدخل شمال على طول وتغني، انت راجل صوتك حلو وعامل اغاني حلوه قوي، ربنا يخليك. عايزين نحتفل بيك. انت عامل ايه؟ انا الحمد لله رب العالمين تمام. كله كويس الحمد لله رب العالمين. انت مين يا عم؟ انا عمار. عرفنا عليك يا عمار. عمار كم سنة؟ عمار 24 سنة. 24 سنة بتغني لسه؟ دي بداياتك خالص في مجال ال؟ لا بغني من بدري. بس يعني هو كنت بغني حاجات قديمة كده لحد ما قابلت استاذ عاطف. تمام. استاذ عاطف جمع يعني. تحمس ليك وقرر ان هو ينتج لك طبعا اول البوم ليك. الحمد لله يعني في شوية ناس فاهمين فاشتغلنا مع بعض. تمام. الأغنية حلوة جدا، والأغنية يعني ناس أشادت بيها، بس عايزين نسمعها بقى. نبدأ كده على طول، ندخل السخن كده على طول، نسمعها لايف منك. عيوني. تسلم عليك. يلا بينا. يا رسول الله يا إمام المرسلين، يا حبيب الله جئت بالحق المبين، ندعوك يا الله أن نكون مقربين في جنات العلا. يا رسول الله يا إمام المرسلين، يا حبيب الله جئت بالحق المبين، ندعوك يا الله أن نكون مقربين في جنات العلا. صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. صلى الله على نبينا محمد والسلام عليه. رسول الله يا من بعثت رحمة للعالمين، يا خير من أرسلت للناس أجمعين. حبيب الله أنت نور في قلوب المؤمنين، للقاء زدنا شوقا وحنين. صلى الله على نبينا محمد والسلام عليه. عمار صوتك مختلف يعني، يعني ليك طبقة صوت مختلفة. ال- ال- الصوت اللي فيه حدة ده مش كل الناس بتعرف توصل له يعني. فأكيد إن شاء الله هيبقى ليك مستقبل حلو. انت قلقان ليه يا عم؟ مش قلقان كله. هلا انا ميمي. قول لي انت سجلت ايه بقى من الاغاني الجديدة في الفترة اللي جاية؟ الالبوم؟ الالبوم بتاعك. انا في حبيب الله، وفي عيسى، وفي تسوعي، وفي حب عمري، وفي بركة الله لكم. هو منوع مش واخد خط واحد. يعني حاجة كده يعني، هو الاجمالي بتاع الموضوع كده حاجة الفرحة رسى رسى حاجة كده في المحط... يعني مفيش كلمة مفيش كلمة الله، يعني مفيش اغنية مفيش كلمة مفيش ربنا فيها. ربنا يسلم. الحمد لله رب العالمين. اقول لي يا عمار، بتحب مين من اللي بيغنوا؟ الشكل بتاعك الستايل بتاعك من المزيكا والغناء. وانا يعني الستايل اللي انا داخله ده جديد، فما مش حد غنى لسيدنا النبي خالص ولا ما وصلش لا لا اصل انت تقول لي بتاعك ففي منوع في ده وده الكلمات واختيار مدح النبي واتعمل اغنيه عن سيدنا عيسى عليه السلام فاكيد اكيد سمعت ناس غنوا كده ولا ايه ولا مش حاجه خالص لا في طبعا لا بتابع طبعا في يعني طبعا اشهر اثنين سامي يوسف وماهر زين دول طبعا بسمعهم بتحب الماهر زين ايه وبتحب سامي يوسف ايه مثلا يعني وحشنا رسول الله بحب لماهر زين ويسام يوسف حاجات كده كنت بسمعها اول عشان هو بيغني من بدري يعني فده اللي انا فاكره بس ماهر زين تمام الالبوم بتاعك عامل فيه اغاني للجواز اغنيه بارك الله لكم يعني ماهر زين عامل اغنيه اسمها بارك الله لكم فلازم تبقى عامل حاجه مختلفه تماما سكه تانية خالص هي بارك الله لكم الدعاء في الاول اللي هو دعاء كاتب الكتاب الدعاء ده هو دعاء يعني بيتقال في الاول وبعد كده الموضوع بيختلف خالص طيب انا مش هقول لك احرق لنا السي دي كله يعني بس عايزين كل شويه تدينا حته كده يعني من السي دي من طيب. السي دي طب الاغنيه اللي انت عن سيدنا عيسى عليه السلام يلا سمعنا من السيد المسيح يلا تمام عيسى يا نبينا جيت بحب تنشر الدعوه بسلام عيسى يا نبينا مشتاقين دايما رجعك مش كلام عيسى يا نبينا باسم ربي جيت عملت معجزات عيسى يا نبينا جيت هدايا نور ورحمة للعباد مؤمنين بيك جيت رسول من ربنا يا ابن أطهر خلق مريم ستنا مؤمنين بيك جيت رسول من ربنا يا ابن أطهر خلق مريم ستنا ده الكوبل الأولاني انت بخيل بخيل مش الآن الآن مش لا تمام موجود يعني انت قلت انت 24 سنة صح كده تمام نقرا لك شويه من تعليقات المستمعين وندردش مع بعض تمام الاغنيه بتاعت امام المرسلين حلوه جدا هي حد بيقول لك اسمها حبيب الله ولا اسمها امام المرسلين لا في امام المرسلين في حبيب الله دي اغنيتين مختلفين اللي موجوده دلوقتي اللي هي امام المرسلين صوتك قوي ومختلف زي ما يونس قال هند احمد بيقول لك ما شاء الله على صوتك في كمان مين كتب كلمات ولحن ووزع أغنية رسول الله منونة بتسأل كلمات صلاح منير توزيع الموسيقى والمزيكنا استاذ محمد هارون ده حبيبي طبعا ومهندس صوت حاتم احمد مش مهندس حاتم احمد ده تمام في كمان ممكن لو طلبت في طلبين طلب بيقول لك ممكن نطلب منك نسمع محمد نبينا بصوتك حاسس انها تطلع منك حلوه ده حنفي وفي طلب تاني حاجه المازين طب لو حافظ محمد نبينا سمعنا كان قبل الاولاني مش فاكرهاش يعني نحاول في بالي يعني يلا محمد نبينا بنوره هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة بس بالشكل حلو تمام طيب احنا نروح فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا مع عمار لسه معانا على القهوة قولوا له عمار ارائكوا او شجعوا الراجل لسه بداياته الفنية واحنا هنا بداية عمار كانت بأغنية امام المرسلين على نجوم اف ام خليكم لسه معانا نروح نسمع بقى امام المرسلين ونرجع تاني على القهوة على نجوم اف ام على كيفك بس عايزين نقول ان احنا كان عندنا من ايام الفطار الثالث للمسنين في اتوبيس على القهوة تم احضار وجبات والشباب اتوبيس على القهوه راحوا على الدار وكمان كان في قابلوا مجموعه من زباين على القهوه واجواء الفطار بدات بتشغيل اغاني رمضان في دار المسنين وكان في جو رمضاني حلو جدا وبدات فقرات من الدردشه بين زباين على القهوه ومنظمي اتوبيس على القهوه والموجودين في دار المسنين كمان طارق رخم القهوه زبوننا الكريم كان موجود هناك وبدا يقلد طنط دولت ومجموعه من الممثلين واسعد كل الموجودين زبون القهوه محمد كشاف القهوة غنى أغاني الماهر زين كمان المسنين كانوا مبسوطين جدا بالمواهب وفقره المواهب اللي اتعملت من الزباين وفي كمان حد من الزباين غنى حاجه لعبد الحليم وحاجه لكوكب الشرق ام كلثوم وحد غنى كمان لورده وكل المسنين كانوا سعداء جدا وكان في حاله من السعاده وتسقيف طول الفتره بعد كده اتفرش الفطار والجميع فطروا مع بعض، وبدأت فقرة تانية بعد الفطار من منظمي أتوبيس على القهوة محمد خطاب، عمل شخصية أبو العربي والمسنين الموجودين في الدار كانوا سعداء جدا بيها. وبعد كده حد من المسنين قال أنا كنت ضابط في الجيش 10 سنين وكنت حضرت حرب 73، وبدأ يحكي عن دوره في الجيش وخدمته في جيش مصر الكريم والوقت اللي كان بيقضيه في الجيش، وكل ده كانت أغاني رمضان بتحيط بالجو الجميل، وكان المسنين سعداء جدا. وفي واحد من المسنين قام سلم على كل الزباين بنفسه، وكان يعني حالة ما بتتكررش كتير دايما غير مع شباب أتوبيس على القهوة. عايز أشكر كل زباين على القهوة اللي حضروا الحملة اللي فاتت، محمد كشاف القهوة، طارق رخم القهوة، حسن الحضري، علي عبدالله، شروق خالد، نور خالد، وأحمد دياب، ولقاء عصام زبونتنا الكريمة اللي قامت بتصوير اليوم. شكرا يا شباب. عندنا بقى بكرة افطار على الطريق، بكرة او النهاردة اليوم اللي بنبدأه مع بعض افطار جديد على الطريق، الطريق مصر اسكندرية زراي، بيتم توزيع مجموعة كبيرة جدا من الوجبات على الطريق للي رايح واللي جاي قبل الفطار على طول، يعني اللي رايح يعني سواء مسافر اسكندرية او داخل القاهرة بيتم يعني الشباب ما بين منظمي اتوبيس على القهوة ما بين انتوا اللي عايز يشارك في الحملة بيتم اختيار مجموعة وبيروحوا على طول يقفوا على الطريق ويوزعوا الوجبات ما بين وجبات خفيفة او وجبات ساخنة ومشروبات وعصائر وحاجات بتتوزع على الناس اللي على الطريق وقت افطار رمضان وقت اذان المغرب. لو انت عايز تشارك في حملة الخميس لافطار المسافرين على الطريق يوم الخميس على اذان المغرب تعمل ايه؟ تدخل على الصفحة الغير رسمية الخاصة بحملات اتوبيس على القهوة، صفحة اسمها قهوة زباين احمد يونس، بالعربي اسمها قهوة زباين احمد يونس، تبعت رسالة على رسائل الصفحة وتكتب فيها انا عايز اشارك في حملة افطار على الطريق، وتكتب رقم تليفونك. اول 10 او 12 بيبعتوا هما اللي بيتم اختيارهم فورا لحضور الحملة ان شاء الله بكرة. يلا اللي عايز يشارك يشارك فورا في الحملة ويبعت رسالة زي ما قلنا على صفحة اتوبيس قهوة زباين احمد يونس واكتب فيها رقم تليفونه ويقول عايز اشارك في حملة افطار على الطريق. نرجع تاني لضيفنا الجميل عمار، وعمار الناس مبسوطة بيك وناس بتشجعك وبيقولوا صوتك مختلف وصوتك في شجن، ده دي لولا اللي بتقول، وصوتك حلو جدا من ساسو حمزوية القهوة، في كمان عاش من هند احمد، في كمان عسيلي القهوة بيسلم عليك، في كمان حلوة ابتسامتك مع كلمات الاغنية وعايزين نسمع منك وحشنا يا رسول الله ده او دي نسمع ماشي، في كمان ربنا يحميك صوتك هادي وجميل من روما، في كمان احمد عمار بيقول لك صوتك هادي صوتك روعة انت زي ابويا عشان اسمع احمد عمار، في كمان كمان بتغني بطبقات صعبة على فكرة، انا بدرس مقامات موسيقية وحب اقول لك ان الطبقة الحادة اللي كان يونس بيتكلم عليها مش اي حد يقدر يجيبها، كان بيجيبها شيخنا سيد النقشبندي زمان، ده رأيي من الاراء اللي اتبعتت لك. في كمان خد من الاسماس شوف مين بعد برضو بيقول لك رأيه في المزيكة بتاعتك وغناك صوتك جميل وربنا يوفقك من رمضان عواد، ما تسمعنا حاجة الكوكب داخل يا ليلة العيد يلا يا باشا يلا اسعدنا يا ليلة العيد أنستينا وجدت الأمل فينا، ليلة العيد هلالك هلنا علينا فرحنا غنينا، هلالك هلنا عنينا فرحنا بغنينا، وقلنا سعد هيجينا على دومك يا ليلة العيد. والله يعني شوقتنا للعيد يا اخي. في كمان انت ليك صفحه على الفيسبوك او تويتر او انستغرام وهكذا، السمر رأفت بتسالك عمار في حاجه عمار. في حاجه عمار في حاجه كده يعني بالعربي ولا بالحروف فرانكو عرب عمار عمار ده على فيسبوك الفيسبوك. تمام ماشي يا عم، عشان الناس اللي عايزة تتابعك. صوتك حلو جدا من سهام. طيب نرجع تاني للاس ام اس. يا ليلة العيد منك تحفة جدا امال. وانت بتغني اغاني دينية بس؟ ده مصطفى بيسأله، ولا بتغني كل الالوان يعني؟ يعني صوتك انت وانت بتغني الماركات بتتكسر اول ما تيجي تتكلم بقى في الحنين. عليك صوتك حبيبي كده وتتكلم يعني ديني قوة. لا يعني بغني ديني، والحاجات التانية اللي بغنيها يعني في حدود اللي اجتماعيات يعني، مثلا حاجة كده، حاجات في عمل حاجات في الالبوم لمصر تتكلم عن ايه؟ في حاجات وطنية. جميل. بتكلم عن الشارع نفسه، عن مصر بقى وبتاع. طب ما تدينا حتة كده حتة كده بقى يا عم، خليه كريم كده يا عم، ده رمضان كريم. عن نصيات الأصبايا فرحة عينها طلع من القلوب، بلالين وزيطة ناس بسيطة لبسة فوق أوجعها توب، عشق تشوفها تقول عارفها وتفتكر أيام زمان، أيام سباك وتشوفاك وكأنه ما فاتش على الأوان. أنا في البلد دي ليام ذكريات، وفي كل حتة بعد أنا بفتكر اللي فات، على بيتها نظرة عيني تندهي فين، وياخدني شوق أتمنى نرجع بالسنين، وقت الهزار يحلى الحوار الكلمة تطلع بالأصول، بالضحكة تحلى لما أكتر تتمنى أن اليوم يطول، يوم الخميس تلقى العريس حوالي حبايبه منورين، وفي وسط لما يجيك يهني ويمشي ولا تعرف ده مين. انا في البلد دي ليا ما ذكريات، وفي كل حته بعد انا بفتكر اللي فات، على بيتها نظره عيني تندهي فين، وياخدني شوق اتمنى نرجع بالسنين. طيب تمام. عريس يا عريس عريس عبقري. سلوى بتقول صوتك جميل يا عمار رائع. في كمان رباب من اسكندرية بتقول لك صوتك حلو قوي ما شاء الله. في كمان تمنين يا عمار، حد بيسأل انا منين؟ عارف ليه؟ اقول لك ليه. انا لما سمعت اغنية امام المرسلين انا قلت انت مش مصري. لا مصر. الأغنية كده يعني ما حدش قال لك كده خالص يعني، أول واحد يقول لك التعليق ده مش عارف، حسيت ان هي قلبة على الأغاني برضو يعني، عارف سكة ماهر مسعود الناس دي، فحسيت اللهجة مش مصري شوية، بس لما جيت لقيت شاب مصري مصري يعني مصري مصري جدا يعني الحمد لله. انت منين بقى عشان اللي بيسأل؟ من الخصوص. من الخصوص. أجدع ناس وأحسن ناس في الدنيا. كمان نقرا من على صفحة الفيسبوك نجوم اف ام داش على القهوة. نقرا صوتك جامد جدا. صفحة النجد أول ما نجينا نقرا. طيب أهو. كمان الله عليك يا ريس من اسلام شعيب. في كمان عايزينه يغني حاجة من اغاني عبد الحليم حافظ، ده طلب مش عارف متاح ولا ايه، اسأله والراجل هيشوف. نونة بتقول صوتك جامد وبتفكرنا بصوت الفنان حسين الجسمي. تصدق تشبيه في محله؟ يعني حسيته شوية. طب ما تسمع حاجة لحسين الجسمي يعني. الصوت الحلو الحاد بتاع الفنان حسين الجسم حافظ له ايه؟ رجعت ليه؟ ما حدش مرتاح بقالي فتره يعني، انا كنت بقالي فتره منعزل يعني عن العالم، مش بتسمعش اي حاجه الفنان حسين الجسم خالص. ده حبيبي ده والله، ده متربيين سوا يعني. كان بيعدي عليك كل يوم. لا لا بحبه جدا يعني. طب سمعنا حاجه الفنان حسين الجسم، ما تزعلش الناس. احاول اتذكر. لا انا ما اقدرش ازعل اي حد يا باشا، الله رسمه. طب ايه نسمعك ايه ونفكرك بيه لو عايز تسمع حاجه ليه نفكرك بيها؟ هحاول افتكر. سماك ربنا ربنا مثلا بتاعته وسماك محدش مرتاح زي ما اقول لك او قول رجعت ليه اختار واحده منهم نسمعك منها جزء كده و... ممكن اقول يعني كلمه كده صغيره كلمه ايه انا جاي تخطب قال لك اقول كلمه كده وامشي من اغنيه ايه استنى بس قول فجأت كده ممكن اغنيه ايه فجأت طيب يلا بس انت اصل انت بتقول لي كلمه دي زي ما عملت في محمد نبينا يبقى ما تقولش لا ما يعني صراحه مش طيب يلا مش يلا سمعنا كوبلي هاتا حاجه كده زرنا حاجه كده حاجه دحلايه بس نص يلا طيب غني يا دحلايه فاجاتك يا عز الناس فقدت الحب والطيبة وانا مني فيها الدنيا سواك طالت الغيبة انا مني فيها الدنيا سواك طالت الغيبة رحلت من بقاوياي يحس بضحكتي وبكاي وحتى الجرح في بعدك مش فاكر الكوبلي ده سوري انا لا يا باشا سوري معاك ولا يهمك بس سوريك معاك سوريك معاك لا بس على فكرة انت بتجيب صوت حسين الجسمي بشكل مرعب يعني مش عارف حد قال لك الكلام ده قبل كده ولا انا بقى يعني اول واحد مخه ضارب يعني هي طبيعه غنى مش يعني طبيعه غنى مش الصوت مش الطبقه يعني الاثنين يعني الاداء والتون يعني زمن العربه في نفسها الوقت الزمن اللي نفس كده بس تحافظ على ده يعني. تمام نكمل اراء الزباين صوت كانت نونا اللي قالت صوتك شبه حسين الجسمي في كمان احييك يا نونا على تركيزك قوي في كمان صوتك جميل حمزاوي القهوة في كمان جودة العراقي او حودة العراقي بيسلم عليك من ليلة العيد منك تحفة ما شاء الله عليك مريم في كمان ما شاء الله على صوتك محمد غزالي صوتك جميل والأغنية جميلة من آلاء يحيى يعني ليك مشجعين يا فندم الحمد لله والناس كلها بقى دخلت دلوقتي جامد منك حسين الجسمي والله عظيم بص بقى انا سماك حاجه لحسين الجسمي وسمعنا حاجه كمان لحسين عشان حسين ما يزعلش انت بتقول ان انتوا حبايب قلت لي ده حبيب لا مش حبيبي شخصيا لا ما انا فاهم انا فاهم حبيبي انا كمان يعني انا كنت قابلته يعني لسه ما رحناش شخصيا ان شاء الله تبقوا مع بعض دايما طيب هنروح نسمع حاجه لحسين الجسمي انت هتغنيها تاني طيب بص انت قاعد على القهوه فتنفذ الطلبات والا مش هتصح طيب تعالى طب اختار معانا هتسمع ايه انا زي ما قلت لك هنخيرك ايه اكيد مش بشرة خير عشان دي عايزه طبلة ورق و... طيب بص عندك قول رجعت ليه عارفها ولا مش عارفها الاول او ايه او محدش مرتاح اختار واحده من الاثنين او في الله يا الله وبس الله يا الله يعني عايزه تكون حافظها كلماتها كتير قوي وفي ربنا يا ربنا يا ولي النعم تختار ايه يا باشا هتحطيني في اختبارات ايه بس عامل ايه انت الراجل انت ما بتعتقش اي حاجه بنحطك في امتحان بتنجح انت عاتق يا عم الراجل صوته هيروح بعد الحلقه بسبب عيني فيها بتاع جميل عم طيب اختار ايه منهم اقولهم تاني محدش مرتاح ما اقول رجعت ليه عشان اسمع لازم احفظ اللحن هنسمع كوبلي منها صغير طيب ربنا ممكن يلا يلا بينا ده الاغنيه كلمتين ده انت اخترت اسهل حاجه خالص وفي يا ريتني يا رب عشت زمان في عصر حاجه والقران كده عارفها دي سمعتها بس مش حافظها تعالى بس اقول بس يا رب نلاقي ربنا يا رب خير طيب تعالى نسمعها سوا هسمعها لك 20 مره ما تقلقش احنا يعني ايه مش في سحور تسمع ركز يا باشا ادي اول حاجه حطيت الاغنيه غلط مش دي هي دي يلا اسمع ربنا